وكل شيء

والسماء والسماء الشمس والقمر والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع لا تنظرهم في الميزان لا تنظرهم في اشكر الله رد خلق الإنسان من خصال كالفخار وخلق نور الجنة رأيني أنت سيئة Don't